بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الاستدلال بآية الغض على حرمة النظر إلى الوجه والكفين، وقد مضى الإشكال الأول. الإشكال الثاني ما ذكره في التنقيح، مرادنا يعني الدورة المجلد 32 صفحة 26. قال سلام عليكم ورحمة الله: إن المراد بالغض ليس معناه الحقيقي يقينا، إذ لا يجب على الرجل أن يطبق جفنه وإرادة ترك النظر. سلام عليكم ورحمة الله. باعتبار أنه ملازم له، عناية تحتاج إلى الدليل. عناية تحتاج إلى الدليل، وهو مفقود، بل هو استعمال غريب. لم يعثر عليه مطلقا، تعين أن يكون المراد صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة وفرضها كالعدم. وهو استعمال شائع عرفان إلى آخر كلامه. ويرد عليه أولا، بل نشرح في التنقيح، يقول الآية الكريمة أمرت بالإغماض، الإغماض غير واجب قطعا. إذا مرت أمامكم امرأة أجنبية فهل يجب عليكم أن تغمضوا عينيكم؟ قطعا لا، الإغماض مو واجب. فإذن الآية الكريمة عندما أمرت بالإغماض والغض، إما أن يكون المراد ترك النظر لأنه إغماض النظر ملازم لترك النظر. فاستعمل اللفظ الموضوع للملزوم وأريد به لازمه. فالآية الكريمة عندما تقول غضوا، المراد بها لازمه، يعني اتركوا النظر. إذا المراد هذا المعنى، هذا المعنى عناية، لأن الكناية فيها عناية. بل لم يعثر على أنه يقال غض ويراد به الترك، في مكان لم نجد ذلك. فإذن لابد أن يكون هذا كناية عن ماذا؟ عن قطع النظر عن المرأة، يعني ما يقال له هنا چشم پوشی، يعني افرضها كالعدم، يعني لا تطمع فيها، يعني لا تنظر إليها نظرا شهويا، يعني لا تعقبها، يعني لا تركض وراءها، يعني لا ترتكب الفاحشة معها. هذا هو المراد. فإذن الآية لا تقول لا تنظر، ملتفتين، يعني اقطع النظر عنها، يعني لا تطمع فيها، عدم الطمع. صار واضح المراد. وأيضا إذا تردون مزيد توضيحا لذلك في التنقيح جزء 12 صفحة 69، اقرأ العبارة بسرعة حتى يتضح أنه يريد هذا المعنى. بعد امتناع حمل الغض على معناه المطابقي، وهو إطباق الجفنين وغمض العينين لعدم وجوب ذلك بالضرورة، يدور ذلك الأمر بين كونه كناية عن أحد معنيين: إما المنع عن إيقاع النظر على المرأة بأن يصرف نظره عنها فينظر إلى الفوق أو التحت من السماء أو الأرض أو أحد الجانبين. أغمض النظر يعني لا تنظر، مو يعني غمض، يعني ارفع عينك لفوق أو لتحت، يعني اترك النظر. وإما إرادة الإعراض عنها وعدم الدنو عنها بأن لا يعقبها ولا يتصدى لمقدمات الوقوع في الحرام وهو الزنا فيكف بصره عنها بتاتان. عود هناك مقايل قبل المراد چشم پوشی، مثل نقول فلان واحد ما ينظر إلى الدنيا، يعني شنو ما ينظر إلى الدنيا؟ أن الله سبحانه في الرواية كأنه لم ينظر إلى الدنيا منذ خلقها. هسه مو كلامنا في هذا. نقول فلان واحد ما ينظر إلى الدنيا يعني شنو؟ يعني ما إلى طمع في الدنيا، يعني لا يعير اهتمام للدنيا. هذا المراد به عدم الطمع، مو عدم النظر. وإلا واحد ينظر إلى الدنيا خو ما بإشكال. هذا توضيح الكلام. ويرد عليه أولا إن الغض ليس بمعنى الغمض، يعني هذا كل الكلام مبني على أن الغض بمعنى الغمض، فيجي الكلام أن الغمض مو واجب، فلابد أن يكون الغمض كناية، فإما يكون كناية عن ترك النظر أو عن عدم الطمع. هذا مبنى الكلام بإشكال. إن الغض ليس بمعنى الغمض بل بمعنى النقصان. قال الله تعالى واغضض من صوتك. واغضض من صوتك يعني شنو؟ شنو معناته؟ يعني التقليل والتنقيص. صوت الآية تقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي الآية الأخرى واغضض من صوتك، نفس الكلمة يغضوا واغضض، نفس الكلمة. فالغض بمعنى النقصان مو بمعنى الغامض. الإشكال ليش يبتني على الغامض؟ ها مو الإشكال من هنا بدأ، الإشكال بدأ من هنا، أن الغض يعني الغامض. الغمض قطعا مو واجب. إذا مرت أمامكم امرأة أجنبية لازم تغمضون عينكم، لا واحد يرفع عينه إلى السماء أو يباوع خلف، الغمض خب مو واجب. فإذا الغمض كناية، فإما يكون كناية عن ترك النظر، وإما يكون كناية عن عدم الطمع، مثل فلان لا ينظر إلى الدنيا. الإشكال من هنا بدأ. قال في المفردات الغض النقصان من الطرف والصوت، مو معنى الغاء. وفي صحاح اللغة غض طرفه أي خفضه، مو يعني أغمضه. وفي مجمع البيان أصل الغض النقصان. زين، فماذا يكون معنى الآية الكريمة؟ الآية الكريمة أنتوا عندما تردون أن تنظروا إلى شيء، فالمرأة دا تمر على بعد كم؟ 5 أمتار. مرة تنظرون إليها هذا الشعاع نوركم يروح إلى 5 أمتار، مرة تباعون إلى مترين أمامكم، هذا شنو صار؟ صار تقليل من البصر. الله ما يقول غمض، لأن إذا واحد غمض يمكن يقع بالحفرة اللي أمامه لو يصدم اللي بالطريق. مستحب الغمض. بلي؟ مستحب الغمض. الغمض. المهم في الآية مو مأمور به. بعدين منو قال مستحب؟ ها مستحب في الرواية؟ خو على كل حال الآية لم تأمر بذلك. فالكلام بدل ما ينظر إلى 5 أمتار ينظر إلى مترين بعد ما يشوف المرأة. الآن أنا دا أشوفكم. إذا هالشكل فعلت نور البصر مقداره يقل. فالآية إذن أمرت بالغض لا بالغم، مو بإطباق الجفنين. هذا مو معنى الآية الكريمة كما يبدو. طبعا والله أعلم، إحنا بعنوان الاحتمال دا نقول هاي الكلمة. نقصان در نظر و غض انطور معنی شده اصلا زود که معنای حیاء در نگاه کردن پیدا کنید، معنای اصطلاح. منو قایل؟ هذا نقلنا عن مفردات وصحاح اللغة ومجمع البيان وغيرها من الكتب أيضا مذكور هذا المعنى فيها. وثانيا سلمنا المبنى، المبنى أن الغض بمعنى الغامض وإطباق الجفنين، لكن إرادة ترك النظر من غمض النظر أقرب من إرادة صرف النظر منه. مثلا فد واحد دا يمر نقول غمض عينك. غمض عينك يعني شنو؟ هنا ادعي أنه غمض عينك لم يستعمل في ترك النظر. ليش متداول؟ غمض عينك يعني لا تشوف، هذا معناته. فإذا يباوع خلفه انطبق الموضوع. إرادة ترك النظر من غمض النظر أقرب من ارادت صرف النظر وعدم الطمع من غمض النظر. اصلا هذا المعنى كانه ما يجي في الذهن، وعلى ما اتذكر لان الان ما شفت التفاسير، قديما لم ارى احدا من المفسرين انفسر الايه الكريمه بهذا المعنى، ان يغضوا من ابصارهم يعني لا يطمعوا، يعني لا ينظرون نظر شهوي، يعني لا يركضون وراء المراه. هذا المعنى كانه مو مذكور في التفاسير بالمقدار الذي رايته. شنو مفسر؟ ها شنو مفسر؟ تقليل النظر. إذن هذا الإشكال الثاني كالإشكال الأول أيضا محل نظر. أكو إشكال؟ خب وقتي نزيك شد خبرم بديت. بلي أقربية عرفية، عندما نقول غمض عينك، إذا فرضنا أن تغميض العين مو واجب قطعا، غمض عينك يعني لا تنظر ولو بأن ينظر إلى خلف ولا يغمض عينه. شوفوا إذا إحنا قلنا غمض عينك وثبت قطعا أن تغميض العين یه معنای دیگری داره غمز عین. لیش ظاهره هو النظر. غمز عین به معنای چشم پوشاگه باشه، یعنی اینکه به مجردی که چشمت به یه مرعه اجنبی افتاد، چشمت را همون معنای کذایی که عرض کردن خودان بعض گفتن حیاء در نگاه داشته با. یعنی لیباوه، مو انه يباوع مع الحياء، لا يباوع. وصلى الله على محمد وآله.